بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. طيب، نبتدئ الآن بما بقي من درس الأسبوع الماضي، الدرس الأسبوعية، الدرس الأمس، وهو النظر إلى مقام دارس التفسير. النظر إلى مقام دارس التفسير. هنا طبعا السؤال اللي يرد كثيرا من يريد أن يتعلم التفسير: كيف نتعلم التفسير؟ ما هي المنهجية في تعلم التفسير؟ ما سأذكره لكم الآن سيكون شيئا موجزا، وأحب أن تنتبهوا إليه جيدا، لأنه كما قلت لكم يكثر السؤال عنه. عندي الآن تقسيم إلى مرحلة المبتدئين ومرحلة المتقدمين ومرحلة المتخصصين، وطبعا التقسيمات يمكن أن يجتهد آخر ويقسم غيرها، كذلك الكتب يمكن أن يجتهد آخر ويرى أن هذا الكتاب أنسب لهذه المرحلة وهذا أنسب للمرحلة. القضية اجتهادية بحتة، يعني ليس فيها أنه يلزم أن تأخذ هذا في هذا الوقت إلى آخر. فأنا أعطيكم نظرة خاصة من خلال معرفتي لبعض كتب التفسير. أول قضية يجب أن ننتبه لها في جميع المراحل الثلاث أن تجعل لك أصلا معتمدا من كتب التفسير، تجعل لك أصل معتمد من كتب التفسير، بمعنى أنه ما تقرأ التفسير عشوائي، يجب أن يكون لك أصل ثابت، تفسير ثابت بين يديك دائما تقرأ فيه، تقرأ فيه دائما. هذا الكتاب تحاول إن لم تستطع حفظه أن تستظهره، لأن تكلم طبعا ما شاء الله عن المتقدمين كانوا يكتبون كتب مختصرة لأجل أن يحفظ الكتاب، لكن إما استطعت أن تحفظ تستظهر. كيف تستظهر؟ بمعنى أنه الآن لو كنت في أي مجلس وجاءت آية فسئلت مثلا عنها تقول قال فلان كذا، أنت الآن في هذه المرحلة تنتبه أنه لا يلزم أن تعرف جميع الأقاويل، أنت أهم ما عليك في هذه المرحلة أن تتمسك بأصل من هذه الكتب تعرفه. هذه الكتب اللي في المرحلة الأولى ذكرت لكم كتاب الوجيز في التفسير للواحد، هو كتاب مختصر وسهل العبارة. ثم ذكرت لكم مختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين، وتفسير أبي المظفر السمعاني، وجامع البيان للصفوي، وتفسير الشيخ السعدي، والتفسير الميسر الذي خرج من وزارة الشؤون الإسلامية. هذه المرحلة المبتدئة، هي مبتدئة، وزبدة التفسير كذلك، أيضا زبدة التفسير يعني، أو حتى الجلالين، وإن كان الجلالين فيه يعني الحقيقة الجلالين فيه يعني يصلح للمرحلة التي بعدها، لأن فيه ضغط عبارة يحتاج إلى فك، لكن أرى أن هذه أسهل منه بكثير. هذه الكتب يعني واحد منها، وإن كان بعضها قد يكون فيه نوع من طول، لكن فيه سهولة في عبارة. لو اخترت واحدا من هذه الكتب تجعله أصل معتمد تقرأه، يكون دائما معك، يعني ما هو الآن تقول والله السنة هذه قرأته وانتهيت، لا، تداوم قراءته، تدمن القراءة على هذا الكتاب حتى تتقن هذا الكتاب. إيش الفائدة منه؟ أنه لما تأتيك أي آية يكون في ذهنك التفسير تستظهره، يعني تستظهر التفسير. ستقول لي افترض أن صاحب هذا التفسير معتقده غير سلفي، ولما يرد هذا السؤال مثل الواحد كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه، هذا إشكال. إشكال الثاني الذي يرد أيضا يقول لك طالب العلم طيب افترض أن القول الذي اختاره ضعيفا ولا لا، هذا افتراض أيضا وارد، يعني عندنا افتراض أن يكون صاحب الكتاب غير سلفي، وافتراض أن يكون القول الذي اختاره ضعيفا. طيب كيف التخلص من هذا؟ أنت في هذه المرحلة طبعا في الغالب سيكون عندك مبادئ علم العقيدة، تعرف القول الصواب من الخطأ، لكن قد لا يكون عندك مبادئ علم التفسير الذي تعرف فيه القول الصحيح من القول الضعيف. هذه المرحلة لا تلزم نفسك بأن تعرف القول الصحيح من الضعيف الآن، لأنك الآن في مرحلة التعلم، ضبط أصول التفسير من هذا الكتاب، يعني ضبط تفسير الآيات من هذا الكتاب فقط. المرحلة الثانية ستبدأ أن تأخذ بالتدرج، وهنا تبدأ بالتعليق على الكتاب وتصحيح القول الضعيف والتعليق على الأخطاء العقدية. واضح الآن؟ بمعنى الآن أن يكون عندك كتاب في التفسير تعلق عليه، تقرأ وتعلق عليه، فإذا رأيت قولا ضعيفا أو مخالفة في المعتقد علقت عليه. تعليقك عليه إذا جئت مثلا واحد سألك عن آية الرحمن على العرش استوى، أنت مستظهر أن والله فلان المفسر اللي اخترته قال استوى بمعنى استولى، وهذا خطأ في الاعتقاد. فأنت متى في تقول للإنسان الإمام الرحمن على العرش استوى؟ تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة إلى آخره، المذهب السلف المعروف. فأنت ما تعطيه ما في الكتاب، تعطيه الصواب. كذلك لو جئت بقول فيه ضعف وعرفت أن هذا قول ضعيف فأنت علقت عليه بقول صحيح فتعطيه القول الصحيح. القصد صار عندك أصل معتمد ترجع إليه وتقرأ فيه وتداوم عليه. هو أحد هذه الكتب ذكرت لك. سم. بيتعلم المبتدئ، المبتدئ سيتعلم. أنا أقول يبقى على أصله الذي اعتمده ويتعلم. إذا أنت ما تريد خذ، إذا ما تريد إشكالات خذ تفسير ابن أبي زمنين أو تفسير ابن مظفر السمعاني، هذا يعني يبعد عنك إشكالية الاعتقاد، لكنه ما يبعد عنك إشكالية إيش الأقوال المرجوحة، أو تفسير الشيخ السعدي أو تفسير ميسر. هذه أربعة تسلم فيها من قضية الاعتقاد. إذا كان تقول والله الاعتقاد أخشى أن يكون كذا وكذا، هذه أربع كتب ممكن تستفيد منها سليمة من جهة الاعتقاد. ابن أبي زمنين والسعدي والميسر وتفسير السمعاني أبو مظفر السمعاني، وكلها مطبوعة. يعني كل حديثنا الآن في هذه الدورة سيكون عن كتب المطبوعة. في مرحلة، يعني المرحلة الثانية هذه يمكن نقسمها إلى مرحلتين أو تكون مرحلة واحدة. يعني عندنا ممكن تجعل مرحلتين أو مرحلة واحدة. يعني إذا أردنا نقول مرحلتين للمرحلة الثانية، هذه المرحلة ممكن نجعلها في السالكين اللي هذا يعني اللي بدأ يدرج في هذا العلم ويلحق به مرحلة المتقدمين. ويمكن نجعلها كما قلت لكم، يعني ممكن نفصلها مرحلة أو مرحلتين. على العموم في هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هذه يجب أن يعني تنطلق فيها من نظرين. النظر الأول معرفة الأقوال في التفسير، معرفة الأقوال في التفسير. والنظر الثاني معرفة الراجح من هذه الأقوال في التفسير، معرفة الراجح من هذه الأقوال في التفسير. وهي المرحلة طبعا المتقدمة، تحتاج طبعا إلى ماذا؟ إلى استيعاب كثير من القضايا المتعلقة بأصول التفسير للوصول إليها، لكن هذه مرحلة متقدمة. معرفة الأقوال في التفسير هذه مهمة جدا. ومما لاحظته أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعتمد هذا الأسلوب لمعرفة الأقوال في التفسير، وظهر لي أنه كان يعتمد كتب معينة في معرفة أقوال السلف. عنده كتب معينة، بالذات كتاب ابن الجوزي، إذا أراد أن يناقش قضية منسوبة للسلف يذكر أقاويل السلف من خلال كتاب ابن الجوزي، من خلال كتاب البغوي بالذات. يقول لك ذكر ابن الجوزي كذا، ذكر البغوي كذا. نستفيد من هذا ما هو؟ أنه الإنسان أيضا يضع له أصلا في معرفة الأقاويل، أصلا في معرفة الأقاويل. وكتاب ابن الجوزي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله لاحقا لزاد المسير، وهو مستوعب لكثير من أقوال السلف، وإن كان طبعا بغير الإسناد وستجدين الإشكالية هذه فيما بعد. لكن المقصود هنا معرفة ما قيل في الآية من الأقوال، ومعرفة الراجح من هذه الأقوال. وهذه لا شك أن مرحلة متقدمة تحتاج إلى كثرة قراءة. في هذه المرحلة وتلك يحسن أيضا لطالب العلم، أم في المرحلة الأولى بالذات يحسن لطالب العلم أن يكون بين يديه كتابا، أن يكون بين يديه كتاب في غريب القرآن، كتاب في غريب القرآن، لكي يعرف المعاني الألفاظ اللغوية. من الكتب السهلة والجيدة، وهي طبعا تأتي على أسلوب المتقدمين، كتاب ابن قتيبة تفسير غريب القرآن، وهو مطبوع وموجود، سيتأتي إن شاء الله الإشارة إليه، تفسير غريب القرآن. وطبعا قد يسأل عن تفسير المفردات، عن كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، أيضا كتاب المفردات يعتبر كتاب متين، لكن سيدخل فيه مشكلة التأويل، وأيضا أنه عميق، فيه فوائد زائدة كثيرة جدا قد لا يستفيد منها المبتدئ بطلب العلم. لكن في المرحلة الثانية يمكن يستفيد من تفسير غريب القرآن أو من مجاز القرآن أو من كتاب المفردات إلى آخره، من أي الكتب، يعني يمكن يستفيد من أي كتاب من كتب غريب القرآن، يعني في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. وعلى العموم دائما وأنت تقرأ التفسير يحسن أن يكون عندك أصل معتمد من كتب غريب القرآن ترجع فيه لمعرفة المفردات عن تحليل الألفاظ اللغوي. المرحلة الثالثة هذه المرحلة المتخصصين هذه هذه تتسم هذه مرحلة باتساع طريقة القراءة والبحث، يعني هذه ما لها حد وليس أيضا لها حد في الكتب التي تستفاد منها، فأي كتاب من الكتب المرتبطة بالقرآن يمكن يستفيد منها المتخصص، سواء كانت كتب في الودود والنظائر أو في إعراب القرآن أو في متشابه القرآن إلى آخره. وهذه أشبه بالطريقة البحثية، يعني أشبه بالطريقة البحثية. فبعد أن يتركز عندك أصل من الأصول تعتمد عليه في المرحلة المبتدئة، ثم بعد ذلك عرفت الأقاويل واستطعت أن تعرف الراجح من المرجوح، بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الأخرى وهي معرفة الأخذ باتجاهات التفسير العامة، ومثلا في الاتجاه الفقهي واتجاه النحوي واتجاه اللغوي إلى آخره، يعني كان صار في توسع وشمولية بعد ذلك في أخذ التفسير. طبعا هذه صورة من صور التدرج في علم التفسير، وإن كانت تحتاج طبعا إلى إيضاح أكثر وضرب أمثلة، لكن أقول لكم باختصار لضيق الوقت في هذا، وأركز وأشدد على أنه يجب أن يكون لطالب العلم كتاب يكون معتمد عنده يدمن القراءة فيه. الموضوع الأخير في هذا الدرس هو النظر إلى أسلوب كتابة التفسير، وهذا كي لا نطيل فيه. من الأشياء المعاصرة ذكرها بعض المعاصرين أن كتب التفسير أو التفسير كتب على أربع يعني أساليب، أسلوب يسمونه أسلوب التحليلي، وأسلوب المقارن، والأسلوب الإجمالي، والأسلوب الموضوعي. الأسلوب الموضوعي يسمى التفسير الموضوعي، ما نريد أن نطيل فيها كثيرا لكن نأخذها سريعا. الأسلوب التحليلي هو أن يأخذ الآية ويناقش ما فيها من إعراب وقراءات وأقاويل إلى آخره، هذا تحليلي يسمونه، يعني من يأخذ الآية القرآن آية آية ويناقشه. والأسلوب المقارن هو أن يقارن بين الأقوال، يعني يوازن بين أقوال المفسرين، الموازنة بين أقوال المفسرين ومعرفة الراجح من المرجوح. والأسلوب الإجمالي هو أن يذكر المعنى الجملي للآية، يعني المعنى الإجمالي دون النظر إلى تفاصيل أخرى وذكر أقوال أو غيره. والتفسير الموضوعي سيتحدث عنه مستقلا. الآن نرجع إلى هذه التحليلي والمقارن أو الموازن والإجمالي، هذه نجدها في تفسير ابن جرير الطبري، يعني ابن جرير الطبري في هذه الأنواع الثلاثة. فأحيانا نجد بعد الآية يذكر المعنى الجملي للآية ثم يذكر أقوال السلف ثم يرجح، ففيه تحليل وفيه معنى إجمالي وفيه أيضا مقارنة وموازنة، فيه مقارنة وموازنة. تفسير الشيخ السعدي يعد من التفسير التفسير الإجمالي، من التفسير الإجمالي. تفسير أبي حيان البحر المحيط يعد من التفسير التحليلي وأيضا مقارنة، لأنه يعرض أحيانا الأقوال ويرجح بينها، مع أنه أي مفسر يعرض الأقوال ويرجح بينها نعتبره من التفسير إيش؟ المقارن. التفسير الذي يذكر فقط معنى الآية دون التعرض للأقاويل وغيرها نعتبره من التفسير الإجمالي، من التفسير الإجمالي. والتفسير الذي يستوعب ما قيل في الآية نعتبره من التفسير إيش؟ التحليلي. هذه طبعا الأساليب التي في التفاسير، كما هذه كلها ترى تقسيمات فنية ليس لها أي أثر علمي، تقسيمات فنية. التفسير الموضوعي هذا تفسير حادث معاصر، وقد ذكر من كتب فيه أنه ينقسم ثلاثة أقسام. التفسير الموضوعي ثلاثة أقسام: دراسة موضوع من خلال القرآن، مثل ما نقول مثلا الجهاد في القرآن، موضوع الجهاد في القرآن، أو دراسة لفظة أو مصطلح من خلال القرآن، لفظة أو مصطلح من خلال القرآن، مثل الذين في قلوبهم مرض في القرآن. كم آية في الذين في قلوبهم مرض؟ ست آيات سبع آيات يدرسها المفسر ويخرج بنتيجة. أو مثلا يأخذ لفظة من اللفظات، مثلا لفظة آمنوا، صيغة آمنوا في القرآن، يدرس الصيغة كصيغة ولا يدرس موضوعات الإيمان وغيره، لا يدرسها كلفظة لغوية أو كمصطلح. موضوع من خلال سورة، موضوع من خلال سورة، مثلا غزوة بدر من خلال سورة الأنفال، غزوة التوبة من خلال سورة غزوة تبوك من خلال سورة التوبة، وهكذا. معنى أنه يأخذ موضوع من خلال سورة، من خلال سورة. طبعا له أشياء كثيرة، ضوابط وغيره موجودة، يعني من أراد أن يستفيد أي كتاب من كتب التفسير موضوعي تتكلم عن هذه الأفكار التي تدرس فيها هذه الموضوعات. هذا تقريبا بإيجاز ما يتعلق بأساليب التفسير. وكما قلت لكم إن قضية تقسيم كتب التفسير الموضوع فيها واسع، ولو شاهد كل مشاهد لخرج بتقسيمات كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا، وهذا ما يعني استطعت أن أذكره لكم في هذا الباب. وننتقل الآن إلى كتب التفسير وما يتعلق بها، كما قلت لكم من عهد أو من وفاة ابن عباس إلى نهاية القرن الثاني. هذه الكتب أخذتها معكم الآن بالنظر التاريخي كما ذكرت لكم، نأخذها قرن القرن، وسأشير أحيانا إلى النظر التأثيري، وهو أن بعض كتب التفسير لها أثر في من جاء بعدها، يعني أثر واضح جدا، فبعض التفسير صار لها أثر في من جاء بعده، وسأذكر هذا التأثير إن شاء الله سريعا، يعني من نقل من هذا الكتاب ومن استفاد منه. ويمكن أيضا أن يدمج فيها النظر الاتجاهي، يعني ما هو اتجاه هذا التفسير أيضا سنتحدث عنه. فعندنا الآن النظر التاريخي والنظر التأثيري والنظر الاتجاهي، يعني اتجاه العلمي لهذا التفسير. كتب السلف المستقلة في التفسير إلى نهاية القرن الثاني، الصفحة اللي قبلها ما جاءت، لا قبلها ما مشكلة. في عندنا الكتب التي سنتحدث عنها سريعا، تنوير المقباس المنسوب لابن عباس، وجزء فيه تفسير يحيى بن يمان، وتفسير مقاتل ابن سليمان، وتفسير سفيان الثوري، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، سنتحدث عنها سريعا. لماذا الحديث عن تنوير المقباس؟ هذا الكتاب طبعا منسوب إلى ابن عباس، اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وبين يدي قال تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هذا الكتاب مطبوع وطباع يعني ومنتشر انتشار كبير جدا، فأحببت أن أنبه عليه، يعني ذكرناه للتنبيه. الكتاب هذا يرويه محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. محمد بن مروان السدي يعني روايته هالكة، والكلبي مثله أيضا متهم بالكذب، متهم بالكذب، ولا يبعد أن يكون الكتاب هذا أصلا كتاب الكلبي، كتاب الكلبي. لكن هذه الرواية لا يعتمد عليها، لا يحل الاعتماد عليها. ولاحظوا معنى الاعتماد، معنى الإنسان يأتي والله سأجعل تنوير المقباس أصل أعتمده في التفسير، نقول ما يحل الاعتماد عليها، ولا يستفيد منها المبتدأ بطلب العلم، قد يستفيد منها العلماء الكبار في إثبات قضايا معينة كما سيأتي، لكن لا يجوز الاعتماد على هذه الرواية. وهو يعني من العجيب أنه منتشر ويطبع بكثرة، يعني يطبع هذا الكتاب بكثرة. هذه الرواية كما قلت لكم لا يستفيد منها إلا العلماء، في مثل لو أراد إنسان من المفسرين أن يثبت قضية ضد أهل البدع، فكانوا يقول وحتى أن الكتب التي فيها ضعف في الرواية تذكر هذه القضية. ماذا نضربكم مثال؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، لو أردنا أن ننظر ماذا قال في قول الرحمن على العرش استوى في قضية الاستواء، لو أردنا أن نناقش أهل البدع، قال الرحمن على العرش استوى، قال استقر، وهذه أحد عبارات السلف في هذا الكتاب الذي لا يعتمد، نجد استقر. فقد يحتج محتج من أهل السنة أنه حتى في الرواية التي لا تعتمد والواردة عن السلف وردت بهذا القول أن الرحمن على عرش استوى استقر ولا يعد الأقوال واردة عن السلف. هذا اللي يمكن نستفاد من هذا الكتاب، بمعنى أنه لو ذكر حتى يعني لو ذكر لا يذكر على سبيل الاحتجاج، إنما يذكر على سبيل بيان أن حتى الروايات الضعيفة المتكلم فيها عن السلف موافقة لما ورد عن السلف. أما أن يعتمد عليه فلا، نعتمد على التفسير فلا يعتمد. وهذا الكتاب يعني من قراءة سريعة فيه تجد أن فيه ذكر اختلافات، ويكثر فيه ويقال ويقال ويقال كذا ويقال كذا، مثل لما ذكر عند قول سبحانه وتعالى فأولئك هم المؤمنون قال في السر، ويقال في الوعد، ويقال مع المؤمنين في السر والعلانية، ويقال مع المؤمنين في الجنة. إذن فيه حكاية أقوال ولكنها قليلة. وأيضا فيه عناية، تجد عناية كبيرة جدا بأسباب النزول وذكر من نزل فيه الخطاب، ذكر من نزل فيه الخطاب، ولهذا يكثر عن الكلب بالذات ذكر من نزل فيه الخطاب، ونزلت هذه الآية في فلان، نزلت هذه الآية في فلان، وهذا كثير جدا عن الكلب، هذا كثير عن الكلب، ولا يبعد أن يكون مأخوذا من هذه الرواية. هذا ما يتعلق بتنوير المقباس في تفسير المنسوب لابن عباس. الكتاب الثاني عندنا جزء فيه تفسير القرآن كذا عنوانه، وهذا مطبوع، جزء فيه تفسير القرآن ليحيى بن اليمان ونافع بن أبي نعيم ومسلم ابن خالد الزنجي وعطاء الخراساني. هذا الجزء يرويه أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن نصر الرملي الفقيه، محمد ابن أحمد ابن نصر الرملي الفقيه، متوفى سنة 295، وهو جامع هذا التفسير. وهذا التفسير فيه آثار، مجموعة آثار واردة عن السلف، تبلغ هذه الآثار قرابة 400 أثر، يعني هذا الكتاب الصغير فيه قرابة 400 أثر عن السلف، يعني عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، بمجموع ما فيه من قراءات أو أقوال في التفسير أو ما إلى ذلك، يعني كل كتاب يحوي هذه الآثار. هذا الكتاب الآن مطبوع بهذا الاسم، حققه حكمة بشير ياسين، اسمه كذا جزء فيه تفسير القرآن ليحيى إلى آخره. لو سمي هذا التفسير باسم الجامع اللي هو أبو جعفر محمد بن أحمد أيضا لصح، نقول هذا تفسير أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الرملي، لأن كل الأسانيد ترجع إلى أبي جعفر، كل الأسانيد ترجع إلى أبي جعفر، فهو جامع التفسير، فلو سمي باسمه لما كان أيضا هناك إشكال. عندكم الآن في المصورات التي معكم، افتحوا لي الصفحات، معلش مكتوب في عندكم تقريبا الصفحة الرابعة ولا لا، الجزء فيه وصلتم لها؟ هنا لاحظوا الآن السند الذي رواه أو الذي بدأ بهذا الكتاب، يقول قرأت على أبي منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون قال أخبركم أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن سحنون النرسي فيما أدن لك في روايته وكتب خطه لك بذلك في سنة 56 و400، قال قرئ على أبي الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل الواعظ المعروف بن سمعون فأقر به في مسجده في سنة 27 و300، قال حدثنا أبو بكر محمد بن يونس المعروف بالمطرد قال حدثنا محمد بن نصر، هذا هو جامع التفسير، قال حدثنا يزيد الموهب قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أشعث عن جعفر عن سعيد، سعيد من هو؟ ابن جبير. ثم بدأ بالتفسير، قال لا تسألون يوم الذين عن النعيم، قال عن الصحة، ثم قال وحدثنا أشعث عن جعفر عن سعيد أذنت ربي وحقت قال سمعت وأطاعت، ويستمر التفسير بهذا الأسلوب حتى ينتقل إلى هذه رواية يحيى باليمان. الآن ينتقل بعدها إلى رواية عطاء، تفسير عطاء بنفس الإسناد، لكن من هو صاحب الجمع؟ طبعا مكتوب عندكم حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن محمد، هذا خطأ، محمد بن أحمد، محمد بن أحمد الجمع التفسير. ثم يستمر بنفس بإسناد آخر عن عطاء الخراساني قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن عطاء الخراساني في قوله عجلا حنيف قال النضيج السخن، وفي قوله عز وجل يرتع ويلعب قال يسعى وينشط، أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، قال هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف. هذا كله تفسير من؟ عطاء. وفي قوله عز وجل قضى أجلا، قال ما خلق في 6 أيام. وفي قوله عز وجل وأجل مسمى عنده، قال ما كان بعد ذلك إلى يوم القيامة. فنلاحظ الآن في هذا التفسير هو يسير على هذه الطريقة، ما في ترتيب آيات ولا ترتيب مئويات، مجرد أن يذكر هذا الذي جمع التفسير يذكر الروايات عن السلف كما بلغته من طريق يحيى بن اليمان، من طريق ابن أبي نعيم، من طريق عطاء الخراساني، ومن طريق أبو مسلم الزنجي. وهذه طريقة هذا الكتاب. طبعا من يستفيد منه؟ من يستفيد منه؟ من يحتاج أن يرجع إلى أثر من أثار السلف ويحقق في هذه الروايات. يعني هذا الكتاب لا يستفيد منه طالب العلم، ولا ينصح أصلا بشرائه لأي إنسان لأنه ما يستفيد منه، يستفيد منه فقط بالغالب يعني من كان من لو عناية بالحديث والآثار، ومن كان لو عناية بآثار السلف في التفسير يستفيد من هذا الكتاب. هذا ما يتعلق بتفسير يحيى ابن اليمان وما معه سم إيش صحة الروايات. بنيجي على قضية صحة الروايات بعد قليل في موضوع إيه، خلوا شوي بنتكلم عن مجموعة آثار السلف وقضية الروايات فيها بعد قليل. تفسير مقاتل ابن سليمان، هذا التفسير مطبوع لكنه نادر التوزيع، يعني طبع ولكن توزيعه قليل جدا، يعني توزيعه شحيح للغاية، حتى أن بعض المكتبات الخاصة يعني لا تملك هذا التفسير، ولا أدري ما السبب في ذلك، مع أنه مطبوع في مصر حققه الدكتور عبد الله شحاتة، وهو محقق أيضا تفسير الوجوه النظار المقاتل بن سليمان. هذا التفسير هو المعتمد عن مقاتل بن سليمان، وهو الذي وقع فيه الكلام على مقاتل بن سليمان، وقد ذكر طريقته في كتاب هذا، يعني كيف كتب تفسيره، فذكر من سيروي عنهم التفسير ثم سرد بعد ذلك بدون إسناد ولا نسبة الأقوال إلى قائليها. يعني الأول في أول صفحة تجد من روي عنه التفسير في هذا الكتاب من دون ذكر إسناد، ولما دخل في التفسير ما يقول قال ابن عباس، قال فلان، قال مجاهد، لا، يذكر الآيات مباشرة، تفسير الآيات مباشرة. طيب احنا الآن احنا عرفنا انك رويت عن 30 من الصحابة والتابعين واتبعت الصحابة والتابعين، لكن هذا قول من؟ هذا قول من؟ ما نستطيع ان نميزه، لا نستطيع تمييزه. وهذا مما نقد على مقاتل، مع المقاتل في كلام اصلا، يعني زيادة على انه متهم بالكذب وروايته لا تقبل، كذلك فعله هذا ايضا زاد الطينة بالله كما يقال. يقول راوي التفسير اللي هو الهذيل بن حبيب عن مقاتل عن 30 رجلا، منهم 12 رجلا من التابعين، منهم من زاد على صاحبه الحرف، ومنهم من وافق صاحبه في التفسير، فمن 12 عطاء ابن أبي رباح والضحاك ابن مزاحم ونافع مولى ابن عمر والزبير وابن هشام الزهري ومن شهاب الزهري ومحمد بن سيرين وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب وعكرمة ومعطية الكوفي وأبو إسحاق الشعبي ومحمد بن علي بن حسين. طبعا أذكرها كما هي واردة في كتاب في تحقيق الدكتور عبد الله شحاتة، من بعضها فيها أشكال. قال ومن بعد هؤلاء قتادة ونظراؤه حتى ألفت هذا الكتاب، يعني هو جمع مرويات عن السلف عن الصحابة والتابعين ثم كأنه انتخب منها من دون أن يذكر الأقوال إلى أصحابها. طبعا ذكر بعد ذلك احد رواة التفسير عبد الخالق بن الحسن البقيه، يعني من يعني روى عنهم. قال ثم قال ابو محمد قال ابي، فقلت لابي صالح اللي يراوي التفسير لما كتب عن سفيان وهو اكبر منه، فقال لان مقاتلا عمر فكتب عن الصغار والكبار، سفيان وسفيان الثوري. قال ابو محمد قال ابي قال ابو صالح بذلك اخبرني مقاتل، هذا طبعا موجود في أول الكتاب له سند مقاتل لهؤلاء. في هذا التفسير سنجد أنه أحيانا يورد السند في وسط التفسير، يعني معنى أنه الآن وذكر ذكر إسناده الأول هذا المجمل، لكن مع ذلك أحيانا قد يورد السند في وسط التفسير لكنه قليل، يعني ليس هو الأصل. كما نجد أنه يورد آثار يعني اللي أحاديث نبوية، يعني أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد، يعني يسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الكتاب. هذا التفسير يعتبر كامل للقرآن، ليس آية آية بل حرفا حرفا، يعني يفسر الآيات حرفا حرفا. أيضا هذا التفسير فيه عناية كبيرة جدا بتفسير القرآن بالقرآن، وكذلك بذكر النظائر القرآنية. وإذا عرفنا أن المقاتل له كتاب اسمه وجوه النظائر، لا يبعد علينا أن نتصور أنه اهتم في تفسير هذا بالنظائر القرآنية، يعني في عناية بالقرآن بالقرآن وجمع النظائر القرآنية. كذلك في عناية بذكر قصص الآية خصوصا أخبار بني إسرائيل، وهو يعتبر أحد رواة أو أحد الذين يعتنون بالرواية عن بني إسرائيل. كذلك فيه عناية بمبهمات القرآن، يعني لمن من نزل فيه الخطاب، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لن نصدقن، يقول لك هو فلان لا تقوم على قبره، هو فلان، يعني يحرص على ذكر من نزل فيه الخطاب، وهذا يسمى مبهمات القرآن أو يدخل في مبهمات القرآن. أيضا له عناية بأسباب النزول، له عناية بأسباب النزول. وفي قضايا أخرى غير هذه، هذه إشارة جملية إلى ما يحويه هذا التفسير. أيضا هذا التفسير لا يستفيد منه المبتدئ، لا يستفيد منه المبتدئ، وإنما هو مرجع يستفيد منه المتخصصون في حال الرجوع إلى الرواية ومعرفة القول فقط. ويكثر نقل قول مقاتل في التفسير في كتب التفسير الأخرى، وهي مأخوذة من هذا الكتاب، مأخوذة من هذا الكتاب. وقصار الأمر أن ينسب هذا التفسير إلى مقاتل، يعني يكون هذا من قول مقاتل حتى ولو كان ناقلا له، لأنه ما دام ناقل وانتخب فكأنه قد اقتنع بهذا القول وقال به، فلا ينسب إلى غيره. وهذا ما جرى عليه المفسرون بعد ذلك، يقولون قال مقاتل، قال مقاتل في تفسيره، ولا يقولون روى مقاتل، لأن الرواية فيه قليلة كما قلت لكم. فالإنسان إذا انتخب بهذا الأسلوب كأن من انتخبه يكون من قوله، يكون من قوله، ولهذا يناقشونه على أنه قول مقاتل وليس على أنه قول فلان أو غيره ممن سبقه. والظاهر عندكم نسخة أو صورة من التفسير ولا لا؟ تفسير مقاتل سورة الفجر كذا. طيب كنا نريد قال عشان الله طبعا هو ذكر نأخذ أما إذا ما ابتلوا، لاحظوا أنه الآن نص على من قال، فقال أمي بن خبيح ليس بقول ذلك لأن الله أمونه. طيب قال فأنزل الله قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، هذه من باب عناية النزول طبعا مقطوع اللي قبلها. قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال يقول كلما أغنيت هذا الغني لكرامته، كلا آسف ما أغنيت هذا الغني لكرامته ولا أفقرت هذا الفقير لهوانه علي، ولكن كذلك أردت أن أحسن إلى هذا الغني في الدنيا وأهون على هذا الفقير حسابه يوم القيامة. ثم قال في سورة أخرى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول ليس من شدة إلا بعدها رخاء ولا رخاء إلا بعدها شدة، ثم انقطع الكلام. لاحظ الآن اللي ذكرت لك ليش النظائر، يعني لاحظ أنه ربط الآن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بتفسيره هو للآية، لأنه الآن هو ذكر تفسيره للآية، قال كلا ما أغنيت هذا الغني لكرامته ولا فقرت هذا الفقير لهوانه، ولكن كذلك أردت أن أحسن إلى هذا الغني في الدنيا وأهون على هذا الفقير حسابه يوم القيامة. فكأنه قال إن الله سبحانه وتعالى لما يعني شدد على الفقير المؤمن في الدنيا أراد أن يهون عليه يوم القيامة، واستدل بقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول هنا ثم ذكر كلام أمية بن خلف الجمحي وذكر مساوئه، فقال يعني الآن عناية بمن نزل فيه الخطاب، كلا يقول من أمره كما قال أمية بن خلف، بل يعني لكن لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين لأنهم لا يرجون بها الآخرة، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني تأكلون الميراث أكلا شديدا، وتحبون المال حبا جما، ويجمعون المال جمعا كثيرا، قال وهي بلغة مالك بن كنانة. ثم قال كلا ما يؤمنون بالآخرة وهو وعيد. وأما قوله إذا دكت الأرض دكا دكا دكا، يعني إذا فركت فاستوت الجبال مع الأرض الممدودة. ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك أن تنشق السماوات والأرض فتنزل ملائكة كل سماء وتقوم ملائكة كل سماء على حدة، فيجيء الله تبارك وتعالى كما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وكما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قياما صفوفا قال وجيء يومئذ بجهنم يجاء بها من مسيرة 500 عام، عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك متعلقون بها يحبسونها عن الخلائق، وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق، فإذا تكلم أحدهم تناثر من فيه النار، بيد كل ملك منهم مرزبة عليها 72 رأس كأمثال الجبال، وهي أخف في يده من الريش، ولا 7 رؤوس كرؤوس الأفاعي، وأعينهم زرق تنظر إلى الخلائق من شدة الغضب، تريد أن تنفلت على الخلائق من غضب الله عز وجل، ويجاء بها حتى تقام على ساق العرش. ثم قال يومئذ يتذكر الإنسان، يعني أمية بن خلف الجمحي، إذا عاين النار والملائكة، إلى آخر التفسير. طبعا قصدت أن أنقل لكم أو أقرأ لكم هذا لكي نلاحظ الآن هذا التفسير، لو إنسان ما عنده علم وقرأ هذا الكتاب لا يستفيد منه، لأن فيه ما هو باطل أو فيه روايات فيها نظر وفيه أشياء صحيحة، يعني فيه حق وفيه باطل. ولهذا يقول أحمد بن حنبل عن هذا التفسير ما أحسن هذا التفسير لو كان له إسناد، لو كان له إسناد تبين. فالآن لو أردنا أن ننظر الآن في مثل هذه الصفحتين أقرانهم الآن ما هو الصحيح منها ما هو الباطل، سنجد مثلا كلامه عن أوصاف الملائكة الذين يمسكون بالنار، لابد أن هذه أوصاف غيبية خبرية نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى خبر عن المعصوم. لكن كون لها 70,000 زمام، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لها لكل زمام 70,000 ملك، صحيح، لأنه هذا ثابت صحيح من حديث ابن مسعود يجاء بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما بعد ذلك مما ذكره هذا مما يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، فهذا لا يقبل، هذا لا يقبل. لاحظ أيضا لما جاء عند وجاء ربك لم يكن مؤولا وإنما أثبت المجيء، واستدل له أيضا بآيات دالة على المجيء، فنقبل قوله هنا ولا ما نقبله؟ نقبل هذا القول. وهنا الآن عندنا من باب تفسير الآية بالآية، تفسير آية بآية، وعلى هذا يستمر التفسير. وكما قلت لكم هذا التفسير لا يستفيد منه إلا المتخصصون. طيب التفسير الثالث عندنا، والثالث صار اللي هو تفسير سفيان الرابع. طيب التفسير الرابع تفسير سفيان، نعم تفسير سفيان الثوري. هذا الكتاب أيضا مطبوع عن نسخة أصلية، يعني ما هو مجموع، يعني في المخطوط أصلي، لكن إشكالية النسخة هذه المطبوعة ناقصة من الأول ومن الآخر، ناقصة من الأول ومن الآخر، وقد حققه امتياز علي عرشي، وطبعا سرق في مكتبات لبنان وطبع باسم أحد المكتبات وموجود الآن في السوق، لكن لأن طبعته قديمة. المحقق استظهر أنه لسفيان الثوري بدلالة قوله في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق، سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق، عندنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، فاستظهر أن الكتاب لسفيان، لأن فيه قال سفيان قال سفيان كثيرة. فمن هو أي السفيانين؟ يعني عند سفيان بن عيينة في 198 وسفيان الثوري 161، ويشتركان في بعض الشيوخ وكذلك بعض التلاميذ. فظاهر جدا المراد بالسفيان هنا أنه سفيان الثوري، لأنه قال سفيان عن أبيه سعيد، لأنه التفسير كما سنلاحظ يأتي فيه سفيان سفيان. أيضا استظهر أنه من رواية تلميذها أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهذا مذكور في كتب التراجم أن له كتاب في التفسير، وقد رواه أيضا الثعلبي في مقدمة تفسيره، رواه الثعلبي أيضا هذا في مقدمة تفسيره في إسناد أورده في قوله فلولا أنه كان المسبحين، قال حدثنا محمد قال حدثنا حذيفة قال حدثنا سفيان، حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم عن سعيد بن جبير قال فلولا أنه كان مسبحين قال من المصلين. وبهذا استظهر المحقق أنه لسفيان الثوري وأنه من رواية تلميذه أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي. هذا التفسير سار على طريق الرواية، على طريق الرواية بالإسناد، لأنه من سفيان، لأنه خلاص أنا عرفنا الآن السند إلى سفيان، وبعدين يقول سفيان عن فلان عن كذا، ويذكر الرواية عن الصحابة وكذلك عن التابعين، يعني الرواية فيه عن الصحابة وعن التابعين، لأن سفيان من أتباع التابعين، فالغالب أن تكون روايته عن الصحابة وعن التابعين. ويبتدئ دائما التفسير بقال سفيان أو سفيان كذا، وهذا التفسير ليس فيه لا ترجيح ولا نقاش، يعني كتاب إيش؟ رواية. هذا التفسير كتاب رواية، وهو مثل ما قلت لكم في الجزء المجموع في تفسير يحيى بن يمان وغيره، أنه يستفاد منه في الروايات، يعني في تحقيق الروايات، يستفاد منه في تحقيق الروايات. عندنا الظاهر صورة منه ولا لا؟ ما عليه شيء غير مرتبة موجودة، المفروض أنها رقمت ترقيم خاص، هذه مرتبة على أي نعم. سفيان الثوري وصلتم لها؟ إيه، سورة المؤمنون ويجوز سورة المؤمنين، يعني كلاهما. طيب لاحظ قال سفيان مباشرة، سفيان في قوله لقد خلقنا الإنسان من سلالة قال آدم، الآن من يفسر؟ سفيان. إذن الآن عندنا أنه أحيانا يفسر سفيان، سفيان عن ليث عن مجاهد، ثم أنشأناه خلقا آخر قال حين نفخ فيه الروح، من المفسر هنا؟ إذن سفيان الآن إيش؟ راوي، تمام؟ يعني الآن عندنا في هذا الكتاب أحيانا سفيان يكون مفسرا يعني صاحب القول، وأحيانا يكون راويا. معنى مثلا لو أنا الآن مثلا عندي رواية إنه وجدت مثلا في تفسير الطبري قال سفيان الثوري في آية من الآيات كذا، عشان أتحقق أو أريد أن أذكر مصدر آخر أرجع لأي كتاب، أول كتاب أرجع لي كتاب إيش؟ سفيان هذا، أرجع لي كتاب سفيان هذا. طيب قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله وآويناهما إلى ربوة من ذات قرار ومعين قال هي دمشق، هي دمشق. الآن روى عن من؟ عن سعيد، مجاهد تابعي وسعيد إيش؟ أيضا تابعي. سفيان عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد في قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال أعمال لا بد أن يعملوها، هذا تفسير مجاهد. سفيان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد في قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال أخذوا يوم بدر بالسيوف. سفيان عن حسين عن سعيد بن جبير في قوله مستكبرين به قال مستكبرين بالحرم. سفيان عن حسين عن سعيد بن جبير في قول سامرا تهجرون وتقولون غير الحق. سفيان عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون قال قد عرفوه ولكنهم حسدوا. هذا نلاحظ الآن هذه طريقة التفسير، يعني تفسير رواية عن الصحابة وعن التابعين. طبعا ما عندنا مثال للصحابة في هذه الصفحة، لكن لو تقرأ في التفسير ستجد أيضا رواية عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن علي بن أبي طالب، عن عمر. فإذا هذا التفسير فيه تفسير سفيان، يعني رأي سفيان، وفيه منقول سفيان، فهذا خلط بين الرأي والأثر، لكن بالنسبة لسفيان الآن يعني رأي سفيان وما أثره أيضا سفيان عن من قبله. هذه الكتب المطبوعة المتعلقة بتفسير السلف في هذا العصر اللي هو إلى رأس المئتين. طبعا عندنا 200 يحيى بن سلام سنتحدث عنه لاحقا لأنه مخطوط، لكن نتحدث عنه حينما نأتي إلى كتابين متعلقين به تعلقا شديدا، سيكون الحديث عنه هناك إن شاء الله.